أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل وهو يتولى الصالحين والذين تدعون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم إن علي الله إن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين قالوا لولا جاء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بالغدو ودا ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون لفضيله.